سائل من الجزائر يقول: يوجد بعض الإخوة يأخذون لأنفسهم صورا تذكارية ويتعللون بفعل بعض المشايخ لذلك، ويقولون بأن التصوير الحالي ليس كالسابق الذي جاء النهي عنه، وهو مسألة خلافية، فما توجيهكم لنا ولهم حفظكم الله؟ هذه المشكلة تتبع الخلافيات، لكن نحن نقول لهم أولا: هذه صور أو ليست صور؟ بل هي صور لغة وعقلا وشرعا. فلو ذهبت إلى المصور فقلت: احبس ظلي، فضحك عليك وسخر منك ومن حوله كذلك، كيف احبس ظلك؟ هذا ما ليس بصحيح. وصورك، قال: لا احبس ظلي. يقول: يا اخي ما عندي حبس ظل، عندي تصوير، لا اردت التصوير ادفع مبلغ كذا وكذا واجلس على الكرسي. ثم يرد على القائلين بأن هذا حبس ظل، فيقال من وجهين: الوجه الأول، أهل الحذق والإدراك يدركون أن مضاهات خلق الله في الصور الآلية أشد من غيرها، وهذه هي حكمة النهي، كما جاء في بعض الحديث مصرحا به: يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله، أشد الناس عذاب المصورون يضاهئون خلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، هذا عقلي أو في الحقيقة هو واقعي، إذا رؤيت صورة إنسان معروف رجل أو امرأة، فالنساء يقولون: هذه فلانة، نعم هذه صورة فلانة. كان رجلا يقول: هذه صورة فلان، نعم هذه صورة فلان، يعرف. لكن الظل لا يميزه أحد، أنت تستطيع أن تميز هذا ظل إنسان، هذا ظل ماعز، هذا ظل ضأن، هذا ظل بعير، هذا ظل إلى غير ذلك، تستطيع أن تميز، لكن لا تستطيع أن تقول هذا ظل فلان. إذا رأيت الظل ولم ترى الشبح، فبان الخطأ. وأما من ناحية الشرع فالنصوص الأحاديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهؤلاء مصورون، لغير ذلك من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. فلماذا تتبعون هذه الخلافيات من أجل فلان؟ أو لا، الأمور توزن، لا توزن بالرجال، بل الأمور توزن بميزان الشرع. ولهذا من قواعد، من القواعد قواعد أهل السنة، ويشاركهم فيها غيرهم من طوائف المبتدعة: يوزن الرجال بالحق ولا يوزن الحق بالرجال، فيقال فلان على سنة وفلان على بدعة. بماذا وزننا هذا الوزن؟ لماذا فرقنا بينهما؟ لأن أحدهما على حق والآخر على باطل بميزان الشرع. نعم.